وفرك إلى بسم الله الرحمن الرحيم

له الحكم وإليه ترجعون إن في ذلك لعبرة له الحكم وإليه ترجعون إن في ذلك لعبرة رفع سمك وأوحش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم بسم الله الذي أطعمنا